من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا يا بناتي بس عايزين نكمل الخطوات السابقه وجهود النبي صلى الله عليه وسلم في الاصلاح والتاسيس وبناء المدينه المنوره احنا اتكلمنا في اسابيع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوات في اصلاح المجتمع في المدينه المنوره نكمل الخطوات اللي هي احنا اتكلمنا فيها وقام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شبابك اللهم ارزقنا صحبتك اللهم ارزقنا الشربة هنيئة مليئة من حوله لا نطمع بعدها ابدا رسول صلى الله عليه وسلم تتاكد ان هناك خطوات وجهود النبي صلى الله عليه وسلم في اصلاح وتاسيس وبناء المدينه المنوره عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اللي انت بتشوفيها دلوقتي او بتسمع عليها او حد بيجي يقول لك انا كنت في المدينه بيرتعش قلبك في المدينه انا مسافر المدينه انت رايح على المدينه احاسيسك ما تعرفيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في تاسيس هذا المكان هل عرفتي المجهودات اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والجهود والمشقه التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزدادي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الخطوه الاولى ان اول خطوه كانت في الاصلاح والتاسيس بناء المسجد الشريف والحجرات اول مراحل المدينه احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه يبني المسجد ويبني الحجرات الخطوه الثانيه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يستخدم الاسرتين الشريفتين اسره النبي صلى الله عليه وسلم واسره الصديق من السيده مين عائشه نعم رضي الله عنها وارضاها الخطوه الثالثه انه الاتصال باليهود بواسطه عبد الله بن ايه سلام عايز بقى يقلب الحروب في المدينه بواسطه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ودعوته الى الاسلام انه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن سلام وكان عبد الله بن سلام ده من كان كرمه ايه يا بنات عبد الله بن سلام كان احد احبار اليهود بالمدينه فجاء يمتحن نبوه النبي صلى الله عليه وسلم و يعني يتعرف هل صادق في رسالتي فابتدى يسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله فاكرين الاسئله دي ايه؟ ابتدى يسال اسئله لا يعلم اجابه هذه الاسئله الا النبي اول شيء ساله ما هو اول اشراط الساعه؟ وما هو اول طعام اهل الجنه؟ وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه؟ ليه الولد يطلع لابيه وامه؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم أجابه الحبيب قائلا أخبرني بهن جبريل آنفا الأسئلة دي جت من جبريل صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم جبريل واليهود جبريل ده بالنسبة لهم إيه علوهم نعم قال عبد الله علوهم ما بيحبوهمش لا فقال هو عدو اليهود من الملائكة يعني سبحان الله جبريل من الملائكة كان اليهود ما يحبوش جبريل فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح مضمون الأسئلة فقال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تصب إلى المغرب وأما أول طعام أي أكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه حاجات بقى في الوراثة حقيقي هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ما انتقلناها فقال عبد الله بن إيه بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فأسلم بن سلام فكانت الفرصة هنا مواتية لمين؟ إن النبي وإن أسلم واحد من أحبار اليهود بقى طب دخلني الراجل ده بقى يبتدي يألف القلوب ويدخل بقى اليهود في في الإسلام يعني يدعون إلى الإسلام. فقال عبد الله يا رسول الله أعرف قوم أكثر منني؟ إن اليهود قوم وحيد يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، ادعوهم يا رسول الله فاسألهم عني قبل أن تعلمهم أني أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيها ما ليس فيه أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قوم فعلا فقوم زور يعني، فأرسل النبي إليهم فدخل عليهم فقال لهم يا معشر يهود ويلهم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا أني جئتكم بالحق فأسلموا. يعني هم جاءوا ده كانوا يستنصروا بالنبي، يعني كانوا ينتظروا وجود إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ذلك وإني جئتكم بحق فأسلموا. فأجابوا قليل ما نعلم. فعاد النبي عليهم ثم قال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاجة لله لا يمكن أن يسلم. وهنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام أخرج عليهم، أخرج بقى تعالى لا أكلمهم. فخرج عليهم ابن سلام وقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسوله ورسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فلما سمعوا هذا القول قالوا شرنا وابن شرنا وابتلوا يرأوه ينقص منه ويقول فيه الكثير. وقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كنت أخاف منه يا رسول الله. وكان عبد الله بن سلام يقول لما دخل رسول المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس الوجه كذاب، تعرفين الكذاب يبان على وشه والصدق يبان على وشه. فنظرت إلى وجهه فوالله أن وجهه ليس الكذاب. وكان أول شيء سمعته منه من الرسول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني كل دعوته دعوتين السلام الحي. الخطوة الرابعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حط ميثاق بين المهاجرين والأنصار، وتضمن هذا الميثاق مواجهة اليهود بالمدينة. يعني كنا مع بتوع المدينة عشان تتأسس الدولة في المدينة وباش لها أي مشاكل أو أي خلافات. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة التي تلي ذلك أنه آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. فاكرين أنا الأسبوع قبل الماضي عبد الله أخذ المين ومين ومين ومين ومين النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لكل واحد من الأنصار أخ من مين؟ من المهاجرين وسماه ده أخ مين وده أخ مين. يؤخذ من هذه الخطوات أو المفاعل أو الجهود اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عمل مجهود جدا جدا كبير أو مجال المدينة صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جاي في الجهاد وكان جاي في الهجرة وكان جاي يتتبعوا عليهم، لكن نتائج وعبر في هذه القصص أو هذه المواضيع السابقة أم الولاة النبي صلى الله عليه وسلم خطوات الخمسة في السيرة العطرة ونتائج وعبر. على فكرة عايزة أقول لكم الكتاب ده يا ولادي، الكتاب ده يعني إحنا بناخد خدنا السيرة مع فكرة من أربع قرون الرحيق المختوم وهذا الحبيب والسيرة ابن هشام وكتاب الخطابات للشيخ أحمد فريد وهذا الكتاب الرابع هذا الحبيب يا محمد بتاع مين الشيخ أبي بكر الجزائري اللي مات من الدور رحمة الله. هو مات لكن يوم رحمة الله عليه أحد علماء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا يقول رحمة الله عليه هذه الخطوات الخمس في السيرة العطرة فيها عبر وعظات. أولها إن المسجد في الإسلام المفروض يكون مكان الخير، هكذا كان المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعالج سوء الخلق وفيه يعالج الجهل وفيه يعالج كل شيء سيء ينطلق منه خير كتير. النقطة أن تؤخذ أيضا من هذه من العبر والعظات ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة، ما عمل خطوة إلا بحكمة. فكيف لما كنت أقول لكم إنه جاي من المسجد والناقة بتاعته ماشية تسير به، كل واحد في المدينة عايز يحكوا عنه كان يقوم بطموح الدعوه فانها ايه الى ان نزلت في هذا المكان الذي فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ظهور الحكمه المحمديه في كل خطوه من هذه الخطوات الخمس. النقطة الثالثة، المواد التي اجتمع عليها الميثاق التي تضمنها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار دل أنه كان يتمتع النبي بحكمة وعلم وسياسة ورشد. إزاي أن في القلوب كلها؟ إزاي كانت يقول فكرة يعني كده؟ وكل واحد من الأنصار يقول للواحد المهاجرين تجارك يا عمر خد اللي أنت عايزه، لو عنده زوجتين يقول له اللي أنت عايزه، في حد يعمل كده؟ إلا إن النبي يعرف إزاي يألف قلوبهم سبحان الله ويألفهم ويحكمهم في بعض. النقطة الخامسة، المؤاخذة للمهاجرين والأنصار، وكتاب هذا اشتمل كما ذكرت لكم على إصلاح سياسة توحيد يعني نبذ الشرك، الإيمان بعد عن الكفر سبحان الله، ولحد ما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للكتاب. أحداث حدثت في هذه الفترة بعضها مفرح وبعضها محزن. خلاص نشوف ان بعضكم خلاص ايمان ان شاء الله، تعلموا كده عليكم الاحزان بقى ليه كفايه عليكم كده، انا قلت لكم 10 دقائق ها، فان شاء الله الاسبوع القادم نطول شويه في السيره، نتم كده السيره بدي ملخص لما مضى، ونتم ان شاء الله اقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدعو الى به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل امرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا تجعل منا ولا تصرفنا الى الذنوب من لا يخافك ولا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.